يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، بالأمس القريب كنا ننتظر دخول هذا الشهر الكريم، وإذا بهذه الليالي مسرعة وبهذه الأيام الفضيلة قد قارب انتهاؤها. ها هو الشهر قد شمر عن ساق وأذن بوداع وانطلاق، ودنا منه الرحيل والفراق. لقد قوضت خيامه وتصرمت أيامه وأزف رحيله ولم يبقى إلا قليله، ونحن في آخر جمعة من رمضان ولا ندري ونحن نودعه هل نستقبله عاما آخر أم أن الموت أسبق إلينا منه. نسأل الله أن يعيده علينا وعليكم أعواما عديدة وأزمنة مديدة مضى جله، فلا المطيع يذكر تعب طاعته ولا العاصي يحس بلذة معصيته، وعند الله يعلم كل امرئ حقيقة عمله. مر جل الشهر وكم هي رائعة صور المتنافسين على الطاعة فيها، كم تسر يوم ترى امرأ أسهر ليله لربه مصليا وامرأ لأبواب البذل والإحسان مسابقا. وتلك روعة رمضان، تلك روعة رمضان، وحري بنا ونحن على وداع هذا الشهر أن نستذكر أمورا يتأكد التعريج عليها، وينبغي في آخر جمعة من الشهر أن نتذكرها. أول هذه الأمور نداء إلى من وفق للصيام والقيام، إلى من عمل الطاعات وكان من تجار الحسنات، احمد الله أن وفقك، فما عملت إلا بتوفيق ربك، فلولا الله ما اهتديت ولا صمت ولا صليت، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فما هو إلا توفيق من الله لك، والمنة في كل ما قدمت لله لا لك، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. من نحن لولا فضل الله؟ فلا نغتر بما عملنا، وإياك أن يرى الله منك إذلالا بما عملت أو إساءة بما حسن مما عملت. ومع هذا فالعبرة في الأعمال ليست بكثرتها ولا بصورها، بل بقبول الله لها. أسأل الله أن يقبل منا ومنكم صالح الأعمال. فلا تفتأ تسأل ربك أن يقبل صالح عملك وألا يكلأك إلى نفسك. والموفقون، نسأل الله أن نكون منهم. والموفقون هم الذين يتعبدون وهم بعد ذلك خائفون مشفقون أن ترد أعمالهم، ولا يلتفت لقرباتهم. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: كونوا لقبول العمل أشد اهتماما منكم بالعمل. ألم تسمعوا إلى قول الله عز وجل: إنما يتقبل الله من المتقين. وأهل الجنة من صفتهم الخوف والإشفاق، قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. وفي ذلك يقول إبراهيم التيمي: ينبغي لمن لم يشفق أن يخاف ألا يكون من أهل الجنة، لأنهم قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين. وثاني الأمور أيها الأحبة أن ينعقد في قلبك أيها المطيع العزم على الدوام بعد رمضان، فإنك إن نويت الخير أعنت عليه وكتب لك الأجر ولو حيل بينك وبين العمل، وإن نويت الانقطاع عن الخير وأن يكون آخر العهد به ختام الشهر فذاك تفريط وحرمان. وقد كانوا يقولون من علامة قبول الحسنة الحسنة بعدها. وثاني الأمور أيها الإخوة أن يكثر المرء من الاستغفار في ختام شهره، فبذلك تختم الطاعات. قال ابن القيم: وأرباب العزائم والبصائر أشد ما يكونون استغفارا عقب الطاعات. وثالث الأمور أن الله شرع في ختام هذا الشهر عبادات يتقرب بها من أنعم عليه ربه ببلوغ الختام والتوفيق، وتلك نعمة تستوجب من العبد شكر مولاه. وهذا هو الذي يكون حديثنا في الخطبة الثانية. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم الجليل الكريم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه. الحمد لله، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، وقال ابن عباس: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، فهي واجبة على كل مسلم صغير أو كبير، ذكر أو أنثى. وأما الحمل في البطن فلا يجب الإخراج عنه، وله الإخراج عنه استحبابا. فإن ولد قبل ليلة العيد وجب الإخراج عنه، وله أن يخرجها عمن ينفق عليهم ممن يستخدمهم في بيته من خدم وخادمات. والواجب على الراجح أن يخرجوها هم عن أنفسهم، ولو أخرجها صاحب البيت فله الأجر عند الله تعالى، لكن يخبرهم بذلك. ومقدار المخرج صاع عن كل شخص من طعام الناس من البر أو الرز أو التمر أو غيرها من طعام الآدميين، فليخرجها المسلم طيبة بها نفسه، ولا يبخل على نفسه، وليختر الأطيب والأنفع، فإنها صاع واحد في الحول مرة واحدة. والله يقول: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. ولم يشرعها الله من الأرز وحده، بل من خمسة أصناف، وتتابع الناس على إخراجه من الأرز، ربما جعل الفقير يستغني عنه، ويبيعه بثمن زهيد. والشرع نوع المخرج التمر والزبيب والبر والبر والبر، وكلها مما يتقوت به. وعند جماهير العلماء أن تخرج مما فرضه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الطعام، ولا تخرج قيمتها من المال، فمن أخرجها من ذلك لم تقبل منه، لأنه خلاف ما فرضه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويكون دفعها إلى الفقراء خاصة، وليست لبقية أهل الزكاة، والأقارب المحتاجون أولى من غيرهم. ولا بأس أن يعطى الفقير الواحد فطرتين أو أكثر، ولا بأس أن توزع الفطرة الواحدة على فقيرين أو أكثر، ولا بأس أن يجمع أهل البيت فطرتهم في إناء واحد بعد كيلها، ويوزع منها بعد ذلك بدون كيل. ووقت إخراجها المستحب يوم العيد قبل الصلاة، فإن تيسر ذلك وإلا جاز له أن تخرج قبل العيد بيوم أو يومين، ولا يجوز تقديمها على ذلك، ولا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد إلا من عذر، مثل أن يأتي خبر ثبوت العيد فجأة ولا يتمكن من إخراجها قبل الصلاة. والأفضل إخراج الفطرة في المكان الذي تغرب الشمس فيه وأنت فيه، سواء كان بلده أو غيره من بلاد المسلمين. ولا بأس أن يوكل المسلم من يخرجها عنه في بلده إذا سافر إلى غيره. وبعد، فالتكبير عبادة يختم بها المسلم شهره ويستقبل عيده، ولتكمل العدة، ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وينبغي أن يجهر بها الرجال في أسواقهم وطرقاتهم وبيوتهم تعظيما لله وإظهارا للشعائر، وأما النساء فيكبرن سرا. ووقته من غروب الشمس ليلة العيد إلى الشروق من صلاة العيد. وأما الصلاة فقد أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجال والنساء، حتى العواتق وذات الخدور التي ليس لهن عادة بالخروج، وحتى الحيض يشهدن دعاء الخير ودعوة المسلمين ويعتزلن المصلى فلا يجلسن فيه. وتأمل كيف أكد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخروج لها، فأمر بإخراج من ليس من عادتهم الخروج من النساء. وحين قالت له أم عطية: يا رسول الله، إحدانا لا يكون لها جلباب، قال: لتلبسها أختها من جلبابها. ولهذا استحب جماهير أهل العلم الخروج لها، بل أوجبه غير واحد من العلماء، منه ابن تيمية وغيره، وإن كان الأكثر على الاستحباب. فحري بنا أن نخرج إلى الصلاة رجالا ونساء، صغارا وكبارا، تعبدا لله عز وجل، وامتثالا لأمره صلى الله عليه وسلم، وابتغاء للخير ودعوة المسلمين. فكم في ذلك المصلى من خيرات تنزل، وجوائز من الرب الكريم تحصل، ودعوات طيبة تقبل. وليخرج الرجال متنظفين متطيبين لابسين أحسن ثيابهم. قال: قلت ما سمعتم، وأستغفر الله لي ولكم، وصلوا على حبيبكم، فقد أمركم الله بالصلاة عليه. فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم فصل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد، وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الأئمة الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة والتابعين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وانصر عبادك الموحدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم أمنا في أوطاننا، اللهم أمنا في أوطاننا، اللهم أمنا في أوطاننا، وأبعد عنا الربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة. اللهم اغفر لنا واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم فرج كرب المكروبين، ونفس هم المهمومين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اكتب لهم الصحة والعافية، وأنزل عليهم شفاءك العاجل غير الآجل برحمتك يا رب العالمين. اللهم فرج لكل مكروب، اللهم فرج كرب المكروبين لإخواننا في العراق وفي اليمن وفي سوريا وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم إنهم جائعون فأطعمهم، وخائفون فأمنهم، ومظلومون فانتصر لهم. اللهم أعد الأمن والأمان إلى بلادهم يا رب العالمين. اللهم عليك بأعدائهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم انصرنا عليهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظ جنودنا ورجال قواتنا على الحدود والثغور. اللهم احفظهم بحفظك واكلأهم بعنايتك. اللهم إنا نعوذ بك أن يغتالوا من فوقهم أو من تحتهم أو عن أيمانهم أو عن شمالهم. اللهم احفظهم وسددهم وانصرهم على عدوك وعدوهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم تقبل منا الصيام والقيام، اللهم تقبل منا الصيام والقيام، وأعد رمضان علينا أعواما عديدة وأزمنة مديدة يا رب العالمين. اللهم وفقنا ووفق ولاة أمورنا إلى ما تحب وترضى. اللهم أيدهم بالحق وأيد الحق بهم، واجعلنا وإياهم هداة مهتدين. اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك برحمتك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك ونحن نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نسألك اللهم باسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أعطيت وإذا دعيت به أجبت، أن تجعلنا جميعا ووالدينا وأزواجنا وذرياتنا والمسلمين من عتقائك من النار. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار. اللهم تقبل منا، اللهم ارزقنا التوبة النصوح في ختام هذا الشهر الذي تمحو به ما سلف من ذنوبنا بمنك وكرمك وجودك يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين يا ذا الجود والإحسان. تقبل توبتنا، اغفر ذنوبنا، استر عيوبنا، فرج كرباتنا، اقض ديوننا، يسر أمورنا، احفظنا جميعا يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على نبينا محمد. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة.

السلام